الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب متن عمدة الأحكام من كتاب البيوع، وتوقفنا عند باب الرهن وغيره. تفضل. من يقرأ؟ ماشي، تقرأ خلاص. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. باب الرهن وغيره. قصد المصنف رحمه الله عليه هنا أن يبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن وغير الرهن، وبوب الباب على باب الرهن إنه أول الأحاديث التي ذكرها. وهناك مناسبة في ذكر المصنف رحمه الله عليه الرهن بعد باب الربا أو الصرف. أولا، أن الرهن من باب المعاملات، وأن أحد أوجه الربا أو المعاملات هو ربا النسيئة، والذي ينشأ عن الدين وينشأ عن زيادة الدين وزيادة الأجل، يعني زيادة الأجل مع زيادة الدين. وكان الرهن أو إصالة الرهن كما سنبين ويكون مطلوبا عند الدين، لأنه كما سيأتي معنا بأن الرهن وعين، يعني تكون مرهونة عند المرتهن أو عند ثالث، في حالة إذا لم يسدد الراهن فيستوفى منها الحق. فكأن المصنف أراد أن يبين بأن لأن الربا من حالتها ربا النسيئة التي تكون في الدين، فكان مناسبا أن يأتي بالرهن بعد الربا، لأن الرهن مما يستوثق به في الدين. وأيضا ذكر بعد ذلك وغيره، يعني بعد أن سأبين لكم أحاديث أخرى غير الرهن كما سيأتي معنا في الحوالة أو في الحوالة وفي أو الحوالة وفي أيضا الوقف وفي التفليس وغير ذلك من الأحاديث التي ستكون إلى آخر هذا الباب. الرهن في اللغة بمعنى الثبوت أو الدوام، ويقال النعمة راهنة أي نعمة دائمة، ويقال ماء راهن أي ماء راكد. وأيضا يأتي الرهن بمعنى الحبس كما جاء في قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة محبوسة موقوفة بين يدي الله عز وجل يوم الحساب. فكأن أهل العلم أو الاصطلاح يعني أخذوا من المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، لأن الرهن في المعنى الشرعي هو بقاء العين عند واستقرارها عند المرتهن حتى يوفى إليه الحق. ولكن المعنى الاصطلاحي للرهن هو مال، جعل مال وثيقة، وهو توثيق الدين بالعين. التعريف الأول، توثيق الدين بالعين التي يستوفى منها عند العجز في السداد. توثيق الدين بالعين التي يستوفى منها عند العجز عن السداد. هذا تعريف، وقريب منه التعريف الثاني الذي موجود عند أغلب الكتب، جعل مال توثقه بدين يستوفى منها أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. يعني هذا التعريف شوية قوي أو فيه كلمات، أقوله مرة ثانية ولكن يكفيكم الأول. جعل مال توثقه بدين يستوفى منه هو نفس المعنى، جعل مال هناك جعل عين، توثيق بدين أي توثيق للدين، يستوفى منه يعني يؤخذ منه أو من الثمن إن تعذر الاستيفاء من الغريم أو من ذمة الغريم اللي هو الراهن. يعني إيش؟ يعني الآن رجل اقترض قرضا أو ذهب لأحد من الإخوة قال أنا أريد منك مبلغ من المال، يعني عندي ظرف أو عندي شيء أريد أن أنا أشتري شيء معين فأقرضني قرض حسن، أو أراد أن يذهب ليشتري اشتري سيارة بالأجل أو اشتري شقة أو بيت بالتقسيط أو بالأجل، فالأخ الأول صاحب القرض قال له ما عندي إشكال أنا أقرضك قرضا حسنا، هذه يعني أجر من الله عز وجل، ولكن أعطيني رهن، رهن يكون عندي يعني إن لم توفي يعني نستوفي الحق منه، فيضع عنده رهن. الرهن هذا كما سنبين عين أي شيء، ما كل ما جاز بيعه جاز رهنه عند أهل العلم القاعدة هذه، فكل ما كان يمكن بيعه يجوز الرهن فيه، فيعطيه شيء مقابل، يكون هذا الشيء مرهون عند المرتهن، ونبين أيضا قد يكون عند طرف ثالث ليس عند المرتهن مقابل هذا الدين، ويتفق معه على الأجل، إن جاء الأجل وكان لن يسدد الراهن أو الغريم فللصاحب المرتهن هذا الذي صاحب الدين أو صاحب القرض أو صاحب البيع حتى الذي باع الشيء وعنده شيء هذا راه كان يقول له اشترى منه سيارة، فيقول لك يقول له أعطيك السيارة بالتست ولكن ارهن عندي شيء، ارهن شقة، ارهن سيارة أخرى، ارهن ذهب، أي شيء جعل شيء هذا يضمن لي الحق، هذه بحيث إذا لم يدفع أو لم يسد في الموعد سيرفع الأمر للقاضي، وسنبين تفصيلا ما المفترض أن يتم. الشاهد بأن هذا هو معنى الرهن أو مغزى الرهن، إن هو عين توضع عند المرتهن أو عند طرف ثالث يستوفى من الحق إذا لم يسدد الراهن أو صاحب الذي عليه الدين. الرهن ثابت من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم، ثابت من الكتاب من قول عز وجل في سورة البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلم تجد كتابة السنة المكاتبة والتوثيق، وإن كنت على سفر ولم تستطيع الكتابة ولم تجد شهودا فلك أن تقبض، وتريد أن تضع شيء تقبض منه دين أو تعطيه شيء أو تبيع له فرهان مقبوضة كان تقبض منه رهان، هذا من الكتاب. وكما سنبين بأن أهل العلم باستثناء مجاهد قالوا بأن الرهن جائز في السفر وفي الحضر، لأن الآية قالت وإن كنتم على سفر، فمجاهد رحمه الله تعالى وإن كان هذه هو شاذ عن الإجماع نقول فإنه قال الرهن في السفر فقط ولا يكون في الحضر، لأنه أتى بإيش هنا ما أخذناهاش لكن سنأخذها بمفهوم المخالفة، قال بأنه إن كنتم على سفر فإن في الحضر ليس هناك رهن، أو خذها بظاهر الآية ولا أخذها مفهوم المخالفة. لما أهل العلم جمهور أهل العلم أو الإجماع على أن الرهن في السفر وفي الحضر كما سنبين أنه ثابت من الكتاب ومن السنة، هذا القيد قيد أغلبي، لأن فقط لأن في السفر قد لا يجد المرء من يشهده أو يعني على الدين أو على البيع والشراء، فلو قبض الرهان سيكون أيسر عليه هذا، وهذا القيد يسمى قيد أغلبي. من الكتاب كما جاء في حديث الباب الذي معنا الآن، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من اليهودي شعير نسيئة ورهن درعه صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهودي، فهنا دل ذلك على أن من السنة بجواز الرهن، من السنة لأن السنة قد جاءت بهذه برهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاءت بحديث أخرى في مسألة الرهن. أجمع المسلمون أيضا أهل العلم والمسلمون على جواز الرهن، فكان المسألة لأن بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأيضا قالوا لأن الحاجة ملحة إلى ذلك، الحاجة إلى الرهن ملحة، فإن المرء يعني لا يكاد المرء يحتاج إلى أموال سواء يقترض أو يشتري، فكانت المصلحة العامة والمصلحة المسلمين والحاجة إلى ذلك داعية بأن الذي حتى نسهل ونيسر ونرغب الناس في إقراض الآخرين ونرغب الناس في التسهيل في البيع والشراء على الإخوة بعضهم على بعض والمسلمين بعضهم على بعض، فهذا كله من الترغيب ونشر المودة والألفة والرحمة ولضمان الحقوق حتى لا يخشى أحد أنه يقرض أخيه أو أنه يعطيه المال أو يقسط عليه حتى يعني يسر عليه. جعل الرهن هذا من الحكمة من حكمة الشارع بأن يضمن فيها المرتهن حق الذي له على الراهن. قد يعني يحدث ما يحدث للراهن، قد يماطل، قد أنه لا يستطيع أن يوفي، قد أنه يتراءى له شيء، فحتى نضمن المرتهن ونشجع الناس المسلمين على خدمة بعضهم البعض جعل الراهن اللي يستوثق منه حقه. إذا ماطر الراهن في السداد أو إذا لم يكن عنده مال أو حدث ما حدث مات أو أي شيء، فللمرتهن هنا أنه يضع يده على هذا الشيء ويرفع الأمر للقاضي ليستوفي منه الحق. فهذه كانت أولا حكمة سواء مصلحة للمرتهن ومصلحة للراهن، لأن الراهن ما يريد إلا كما سنبين يعني إذا كان يريد الأداء فسيعين الله عز وجل الأداء، فلو أن يعني مندوحة في أنه يأخذ ما يريده من أموال أو قروض أو يأخذ أنه يبيع بالأجل، ولكن يضع ما يكون فيه ضمانا للحق الذي هو عليه. وهذا أيضا حفظا من الشريعة لألا يتلاعب أحد بأحد، لأن إذا أخذ المال ولم يكن هناك رهن قد يتلاعب هذا الراهن بالمرتهن، ليس عندي وأعطيك لاحقا وإن شاء الله يعني مر علي بعد شهر بعد أسبوع، لكن لما يعلم بأن عنده شيء مرهون وأنه لم يدفع أو ماطل أو تلاعب سيستوفى الحق ينضبط في هذه المسألة. وهذه مسألة مهمة جدا وأعرج عليها بأن كثير من الإخوة والأخوات عندما يحدث هذه يعني يريد قرض أو يريد أن يشتري خاصة في القروض، يعني لو راح لغريب لن يتكلم معه كثير في هذه المسألة وطلبه برهن سينضبط ويعطيه الرهن. أما عند القروض بين الإخوة والأخوات القروض الحسنة، إذا جاء الأخ أو طلب من أخيه رهن أو شيء ترجو يتغير وجهه، يعني أنت لا تستأمني، أنت يعني إيش ما مقصدك، ما إن أخي أنت المفروض تشجعه. هذه سنة نبوية وسنة في الكتاب وفي السنة أن الله عز وجل جعل الرهن هذا توثيقا، فأنت كيف يعني لماذا تتغير ولماذا تنكر ولماذا تحزن بأن أخيك قال لك أنا أقرضك أو الأخت تقرضك ولكن أعطيني ذهب قرض أو أعطيني اكتب لي شق قرض أو اكتب أو اكتب يعني لا تكتب لي اكتب الشق قرضا أو رهنا استوفي منه. هذه هو يريد أن يقيم السنة، فلابد أننا يعني نشجع الناس على إقامة السنة ولا ينكر بعضنا على بعض، فالأجال غير معلومة وتغير الذمم ممكن أن يحدث، فأنت لابد أنك لا يعني تحزن من أمر كان هذا بل أنك تنضبط وتنصاع وتفرح بأن أخيك يطبق الشرع معك. يعني حتى هذه يعني بمناسبة الرهن الكتابة، كثير من الناس عندما تقرضه مال وتقول له يعني طب يعني نكتب ورقة بس وقع لي تجد تغير، يعني أنت لا تأمني، يعني أنا سأنكر أخي أنت لو أنا لا أمنك لما أكون أعطيك القرض أصلا، يعني لو أنا لا أمنك، لكن أنا أقول لك السنة ولا أنا أقول الوجوب، السنة أنا نستوثق نكتب ورقة بأن عليك هذا الدين أو تكتب لي شيء لعل أنا أموت أو أنت تموت فكيف يستوفي الورثة الحقوق، فتجد أيضا أحيانا يتغير. وهذه الأمور لابد أن يعني المسلمين ينضبطون هذه المسألة ويعلمون أن هذه السنة ما شرعت إلا أن تقام، هذه الأمور المعاملات التي شرعها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت إلا أننا نعمل بها، فهذه المسألة مهمة جدا. نبين الآن بأن القرض الرهن أيضا هو يعني إما أن يكون هذا الرهن مكانه عند المرتهن أو يكون عند طرف ثالث، يعني إما أن يضع العين المرهونة الراهن عند المرتهن فتكون تحت يد المرتهن، أو قد يتفق الاثنين على أن يكون هناك طرف ثالث عدل هو الذي يوضع عنده هذا الشيء، يوضع عنده سيارة، يوضع عنده شقة، يوضع عنده شيء آخر، فهنا إذا اتفق على ذلك فهنا لا إشكال في ذلك. ولكن القرض الراهن لابد من القبض، لأن الله عز وجل قال فرهان مقبوضة، يعني لابد أن يقبض الرهن، إذا لم يقبض الرهن هو صحيح لكن ناقص الفائدة، لم يكن له فائدة، لأن الرهن حتى يصح يعني ممكن أن يقول له هذا الشيء مرهون عندك حتى مرهون ليس لك أن تتصرف فيه، وهذا يحدث في بعض المعاملات، يعني هم لا يقبضون الرهن، يكتبون ورقة بعقد الرهن ولا يأخذون الرهن عندنا، يقول مثلا هذه الشقة مرهونة لكن لم يقبضها لما ليس عنده مفاتيح، وتكون الشقة عند الراهن ولكن هي مقبوض رهان ما يستطيع أن يتصرف فيها ويكتب بها عقد، أو مثلا مقابل السيارة يرهن شيء، لكن الأكمل أنه هو أن تكون الرهان مقبوضة تنتقل حتى يحدث يعني الحالة التي جاءت في الكتاب. القاعدة بقى في مسألة ما الذي ممكن أن يرهن، كل شيء جاز بيع يعني له قيمة ويباع جاز رهن، سواء كان هذا من المنقولات أو من العقارات. يعني ممكن ترهن شقة، ترهن سيارة، ترهن كتاب، ممكن ترهن ساعة، ترهن مسجل، جوال، قلم، كتاب، كل هذا ما دام كان يمكن بيعه، هذه قاعدة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فكل ما كان له قيمة يباع واشترى يكون له رهن. قبل أن ندخل في الحديث أيضا نبين بأن عقد الرهن له أركان: العاقدان، والصيغة، والشيء المرهون أو المرهون به والمرهون. العاقدان والصيغة والمرهون به وهو الدين اللي هو سبب الرهن، الدين نفسه، والمرهون وهو العين المرهونة. العاقدان لهم شروط، العاقدان اللي هو الراهن والمرتهن يكون مكلفان، بالغان، عاقلان، يكون مكلفين، عاقدين بالغين. أنا بصلح بس الأخطاء اللي عندي. نعم، مسلمين لا، لا يشترط. إذا كان النبي ارتهن عند يهودية أنت بتوقع نفسك. طيب، فلابد نكون مكلفين بالغين عاقلين، يكون أيضا غير محجور عليهما، هذه مهمة، يكون من ليس من المحجور عليهما، أيضا يكون غير مجبرين على الرهن، يعني يكون الرهن اختياري وليس في جبران، يعني مختار ليس في إكراه معنى أصح. وأيضا يكون مالك للعين الذي يرهنها، مش يرهن شيء ليس ملكه، هذه كلها من شروط من الشروط التي تكون في العقدين. يبقى يكون من أهل التكليف والعقل والبلوغ، وألا يكون هناك إكراه، وأن يكون مالك لهذا الشيء، أو هو مالك، يعني هو مالك لهذا الشيء الذي يرهنه، وأن يكون على الاختيار. هذه كلها شروط في العقدين. هناك شروط في الصيغة، لابد من الصيغة، يعني لابد أن يكون الصيغة واضحة، بأن يقول لا أنا اشتريت، أنا رهنت لك هذا الشيء، أو رهنت عندك، وهذا مقابل هذا الدين. كما أن الصيغة في، يعني لابد من إجابة وقبول، لا أنا أقصد التلفظ فقط، لكن لابد من إجابة وقبول كما هو في البيع، لأن البيع ينعقد بالإجابة والقبول، كذلك الرهن ينعقد صيغة الرهن بالإجابة والقبول. يقول له رهنت لك هذا الكتاب، ويقول له أنا قبلت عندك مثلا هذا الكتاب، سواء باللفظ أو يعني حتى عدم اللفظ بالنية أو بالقرائن، لكن المهم ان تكون هناك صيغه كما هناك اجابه وقبول، قبل هذا الرهن وهناك والاول اجاب هذا الرهن، فيقول له هذه السياره مقابل الدين. وبد من التوضيح لان يحدث اشكاليات احيانا، يقول له لا انا السياره دي عندك امانه. يعني ايش عندك امانه؟ الان خد منه مبلغ ويقول له عندك امانه، هي امانه في التوصيف لانه لا يضمن، لكن هي رهن. اصل لو امانه، وهذه من المسائل الاشكاليه في القواعد الفقهيه، لو تذكر ما ادري تذكر، يقول له امانه، طب هل اخذ منه قرض؟ قالوا السيارة عندك أمانة. كلمة أمانة هيبقى وديعة، يبقى في أي وقت يقول له هات السيارة لابد يعطيها له، صحيح ولا لا؟ لو لكن هي ليست أمانة، هو حق، هو يد ويد أمانة، يعني لا يضمن إلا من فرط، لكن هي ليست أمانة بمعنى الوديعة، لا هي رهن الآن. فاللفظ هنا لابد أن ينتبه للمعنى، يقول له هذه مقابل الدين، لو قال له أمانة كانها وديعة فهو لا ولا يأخذها في أي وقت، بل ليس برهن، لأن سنبين أن عقد الرهن بعد أن يتم يكون لازما، وقبل أن يتم يكون غير لازم. فالمهم أن تحصل الصيغة التي فيها الإجابة والقبول واضحة بأن هذا الشيء مرهون مقابل الدين. هذا الركن الثاني. الركن وأيضا في هذا في المرهون، نعم، الشيء الثالث، العقد الثالث اللي هو المرهون، وهو هذا الشيء المرهون أو الرهن يشترط فيه أن يكون قابلا للبيع. يعني الشيء اللي أنت رهنته ينفع يباع، يكون قابل للبيع، فأن يكون قابل للبيع، ويكون أيضا موجود عند العقد، مش شيء مش موجود، ترهن شيء أو مش عندك، ترهن له مثلا قطعة أرض أنت لم تشتريها بعد، أو ترهن له مثلا سيارة ليست عندك، فلابد أن يكون الشيء موجود أو لسه سيأتيك من الخارج، اتفقت عليها ولسه ما أتكش. أيضا مقدور على التسليم، مش ترهن له مثلا الحمام اللي في البرج، أو ترهن له السمك اللي هتصطاده، أو شيء أنت ليس عندك قدرة على تسليمه، يقول له أنا أرهن لك الناقة أو التبيع اللي هتتولد من الناقة اللي موجودة، أو التبيع في البقرة اللي طالعة اللي هي حامل الآن، الآن أنت غير مقدور على التسليم. فهذا كما تكلمنا في شروط البيع أيضا يدخل هي من أسباب في شروط الرهن، يكون معلوم القدر والصفة. يعني مش يقول له مثلا أنا أرهن لك حصاد العام هذا، هذا غير معلوم القدر، لابد يقول له انا ارهن عندك مثلا اذا كان موجود ارهن عندك الطن رز او انا عندك طن من من من الشعير. فلابد ان يكون معلوم القدر ومعلوم الصفه والجنس. هذه الدين طبعا الركن الرابع ان يكون الدين سبب الرهن معلوم, يكون قدر الدين نفسه معلوم يذكر. حتى لماذا يذكر قدر الدين؟ حتى يستوفى منه. اذا لم يحدث السداد لابد ان نعلم ما هو قدر الدين, فعندما يباع الشيء اللي هو المرهون يسدد على هذا الاصل. فاذا عندنا الان هذه اركان لعقد الرهن, هذه بايجاز طبعا لان التفصيل بيكون في كتب الفروع في الفقه. حكم عقد الرهن, عقد الرهن قبل القبض او قبل يعني القبض اللي قلنا بالقبض هو جائز, لان قال فرهان مقبوضه, لكن بعد القبض العقد لازم, وهذه من العقود اللازمه من طرف واحد. صحيح, هو قبل القبض جائز يعني يمكن الرجوع قبل يقبض الرهان, لكن بعد القبض اصبح لازم من طرف واحد. من هو الطرف؟ من هو الطرف الذي لازم؟ الراهن. الراهن بعد بعد بعد لزوم عقد القبض يكون الراهن هو الذي يلزم, اما المرتهن له الرجوع, له ان يقول له خذ رهنك ما اريده او تنازلت لك عن الرهن, لان المصلحه للمرتهن. فالراهن لا يوجد الرجوع فيه, ولكن المرتهن يمكن ان يرجع في عقد الرهن ويتنازل عن هذا الحق ويقول له اقرضك او اقسط لك او اعطيك اجلا بدون رهن. مثل عقد ايش درسناه اللي هو لازم من طرف واحد قريب بعهد كنا لسه فيه, عقد من طرف واحد لازم من طرف واحد, وكان فيه حديث مهم جدا في حديث الشروط. اول حديث في حديث الشروط بفتح الباب, عقد لازم من طرف واحد, حديث الشروط باب الشروط اول حديث فيه ايش؟ حديث ايش؟ ايوه ما سمعتك بس فقط. حديث بريرة صحيح. طيب ايش العقد اللازم في هذا الحديث كان من طرف واحد؟ لو المكاتبه. المكاتبه من اي طرف؟ دي فيها كمان تفكير. طرف سيد. طيب يبقى العقد لازم من طرف السيد. اذا كتب السيد العبد وكتب لا يمكن للسيد الرجوع, لكن يمكن للعبد ان يفسخ العقد ويرجع, لانه المصلحه للعبد ليست للسيد هنا. هذا مثل الرهن ايضا هو لازم من طرف واحد, لان في عقود لازمه من طرفين درسناها ايضا. من العقود اللازمه في طرفين؟ البيع. وايش تاني غير البيع اللي درسوا الدوره الاولى والدوره الثانيه؟ ايش غير البيع لازم من طرفين يخرج على البيع؟ عقود. مش احنا تكلمنا في اول ما تكلمنا قلنا في عقود لازمه من طرفين وعقود لازمه من طرف واحد وعقود غير لازمه, اللي غير لازمه يرجع فيها لا اشكال في الرجوع. طب الان اللازمه من طرف واحد قلنا مثل عقد المكاتبه مثل عقد الرهن من العقد اللازمه من طرفين يعني لا يمكن احد ان يرجع فيه. هذا مهم جدا اللي احنا تكلمنا عنه, عقد البيع مثل عقد البيع عقد الاجاره. قلنا عقد الاجاره ايضا لازم من طرفين, لا المستاجر يرجع ولا المؤجر يرجع بعد ان اتفق خلال المده, ليس لاحد من الطرفين. وهذه لا يعلمها كثير من الناس. الاخ يروح ياجر الشقه ويتفق على سنه وبعد او على المحل وبعد اسبوعين او بعد شهرين ثلاثه لا يريد الشقه او المحل لا يمشي, فتجد يروح لصاحب البيع يقول له خذ المفتاح وانا مش هدفع الايجار ويروح ويمشي, وهذا لا يحق له. عقد الإجارة لازم, لا يمكن أن يترك المكان إلا أن يقيله المؤجر, يقول له أنا أقلتك تسامحت معك, لكن ليس هو في ذمتي هذا المال إن صمم المؤجر, لأن على النقيض لا يمكن للمؤجر أن يقول للمستأجر أخرج واترك السكن بعد 6 شهور إذا جاءه مستأجر آخر بمبلغ أعلى, لأنه ملتزم بعقد إيجار لمدة عام مثلا. فكما أن المؤجر لا يستطيع أن يقول للمستأجر أخرج وأتي بغيرك بدم عقد الإيجار, لأن عقد الإيجار لازم, فهو لازم أيضا من الطرفين. طب ما هو العقد ليس بلازم من الطرفين؟ ليس بلازم مثل ماذا؟ أنا أراجع, ويبدو أن المراجعة مهمة. عقد ليس بلازم من الطرفين الوكالة, عقد الوكالة ليس بلازم, الوكيل والموكل, الموكل وكل أحمد وكل محمد, هذا العقد غير لازم. ممكن احمد في اي وقت يقول لمحمد عزلتك عن الوكاله، انت لست وكيل لي الان، فسحت الوكاله، ومحمد يرجع لاحمد يقول له انا جزاك الله خيرا انا لا استطيع ان اكون وكيل لك، انا اعزل نفسي او انا الان لست وكيل. هذا عقد غير لازم من الطرفين، هذه عقد الوكاله غير الهبه الا لم يقبضه. عقد ممكن يقول له انا اهبك هذا الكتاب، لكن احنا جالسين في الجلسه وما اعطيتهولوش لسه معي، فقبل ان انتهي ويبدي ياخذ الكتاب اقول له انا اسف رجعت في الهبه، ليس لك عندي شيء. عقد غير لازم ايضا، فالا اذا قبضه. هذه المهم اصناف العقود، فعقد الرهن وعقد لازم بالقبض من طرف واحد. وهو الان حكم الشيء المرتهن ده عند المرهون عند المرتهن ما حكمه؟ يعني الان الرجل الذي الان اخذ السياره عنده رهن، او اخذ المسجل، او اخذ الشقه، هي يده على هذا الشيء يد امانه. يعني ايش يد امانه؟ يعني هو ان حدث شيء في هذا الشيء، ان حدث تلف هو لا يضمن الا اذا كان هناك تفريط. يعني قال له مثلا رجل سياره ضحى في الجراج مقفوله او في الموقف، وشيء جاء رجل اقتحم الجراج وسرق السياره. الان هذا الرجل المرتهن الذي عنده الرهن يد عليه يد امانه لا يسال، لكن لو اخذ السياره وضحى في الطريق وفتح الابواب والزجاج وجه الرجل ما شاء الله العربيه جاهزه راح داخل ودور وماشي وخذ السياره حلال عليه، وهي مش حلال طبعا هي غصب، ولكن اخذ، نقول للمرتهن انت افرطت فانت تضمن لانك تركت السياره مفتوحه الابواب والزجاج وللناس، يعني بتقول للناس سرقوها. فهنا اليد الشيء المرهون عند المرتهن يده يد أمانة، إن حدث تلف أو تعدي لا يضمن إلا بالتفريط، لأن توصيف هذا الشيء المرهون هو ملكا لم ينزع من الراهن، هذه مهمة. الشيء المرهون ملكا لم ينزع، يعني السيارة التي هي مرهونة عند أحد أو الذهب هي ما زالت ملكا للراهن، نحن سنبين كما في مسألة بأن المرتهن ليس له أن يستفيد من هذا الرهن أو يستعمله إلا بتقييد معين كما سنبين عند أهل العلم، لكن الشيء هذا أصالة هو ما زال ملكا للراهن، لكن هو مقيد الملك، يعني لا يستطيع أن يطلبه من المرتهن إلا أن يسدد الدين، لكن الملك عليه. ووضع اليد هنا يد المرتهن عليه ويده يد أمانة ليستنفذ منه الحق عند تعذر السداد فقط. مسألة معنا الآن، هل يجوز الانتفاع بالرهن أم لا؟ الآن عندك هذه السيارة، الآن هل يجوز تأخذها تروح بها مشاوير، تودي أولادك للمدرسة، تخرج بها تتفسح مثلا، أو عندك شقة الآن ومعك المفتاح رهن تجلس وتروح تأجرها وتأخذ منها مبلغ، أو أنك تروح تجلس فيها شوية تسافر فيها وهي في المصيف تروح تقعد فيها مثلا، أو عندك من الذهب تستعمله، الأخت تأخذ الذهب تلبسه وتستنفع به، أو عنده الجوال يستخدمه ويتكلم به ويضع فيه شريحة ورهن، عنده الكتاب يفتحه ويقرأ فيه ويلخص منه مثلا، هذا هل لك أن تنتفع بالشيء المرهون أم لا؟ هذا على قولين عند أهل العلم. القول الأول جمهور أهل العلم باستثناء الحنابلة، جمهور أهل العلم باستثناء الحنابلة يمنعون الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. لو أذن لك الراهن وقال لك السيارة هذه رهن وأنا أجيز لك أنك تستعملها، أو تستعملها مرة في الشهر، أو أنا الذهب هذا أجيز للأخت تجيز لأختها أن تلبسيه، ما إشكال، ليس عندي إشكال. إذا أذن الراهن للمرتهن أن يستعمل الرهن جاز ذلك. أما إذا لم يأذن الراهن، لأن قلنا التأصيل مهم بأن ما زال الأصل والملك للراهن حتى لو عند المرتهن، فإن لم يأذن له فليس له أن يستعمله ويكون آثما بهذا الاستعمال. هذا القول الأول من جميع أهل العلم. القول الثاني عند الحنابلة، وهو يجوز الانتفاع بالحيوان إذا كان مرهونا، إذا كان مركوبا أو محلوبا. هذا تقييد، قيدوا الانتفاع بالحيوان. يعني إذا رجل مثلا وضع بقرة رهن، وتحدث في الأراء عند المزارعين قالوا البقرة دي رهن أخذ منه مبلغ من المال يعني ليزرع حتى ينتهي الحصاد ويأتيه، وقال هذه البقرة عندك رهن، أو هذا الشاة دي عندك رهن، فقالوا الحنابلة يجوز أن ينتفع بلبن الشاة أو بلبن البقرة أو يستخدم البقرة في أنها تحرث له الأرض، إذا كان هذا إذا كان الشيء المرهون حيوانا مركوب أو عنده عزكم الله حمار مثلا أو الفرس فيركبه ويسير به، إذا كان مركوبا أو محلوبا. والدليل استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. عليه السلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرهن عندك شيء مركوب أو محلوب فأنت عليك النفقة، المرتهن يعلفه ويأكله ويشرب ويركبه ويشرب من عنده بهذه النفقة، يركب ويشرب بهذه النفقة. الحنابلة استدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا مخصص، بما ان احنا في التخصيص، مخصص لعموم عدم الانتفاع بالرهن. طبعا الجمهور ردوا، يعني قالوا بان او أدلة الجمهور قالوا الاصول الشرعية معنا، وللاسف هنا قالوا بان الحديث يخالف الاصول الشرعية، وانا طبعا الكلام سنرد عليه لانه او هما يعني قالوا بان يعني الاصول الشرعية تكون معنا، واستدلوا بحديث أيضا سنبينه، حديث لا تحلب ماشية امرئ إلا بإذنه. فقالوا أنتم للحنابلة نحن نقول بعدم تجويز الانتفاع بالرهن لغير المالك، لأن الأصول الشرعية تقول بأن هذا الشيء ملك للراهن، ولا أحد يتحكم أو يستفيد من ملك الشيء الشخص إلا بإذنه. هذه الأصول الشرعية تقول بأن ما ملك شيئا لا يستخدمه أحد إلا بإذنه، والمرتهن هو يد ويد أمانة، حفظ حق، ليس له أن يعني يستنفع بشيء لا يملكه إلا بإذن المالك. هذه الأصول الشرعية المتعرف عليها. قالوا أيضا أنتم تقولون يستنفع بالنفقة، يعني لو أنفقت مثلا على الشادي 1000 جنيه تأكلها فخذ بالألف جنيه لبن، ولو أنت أنفقت عليها مثلا 1000 جنيه طعام للحمار فاركبوا بهذا بالألف جنيه. نقول أنتم لن تخالفون ليست المسألة بالنفقة، ولكن المسألة بقيمة الركوب، يعني أن أنت ركبت مثلا الحمار هذا 10 أيام فأنت فوت تدفع قيمة الركوب وليس قيمة النفقة. فأنتم تقولون للحنابلة، يقولون الحنابلة أنتم تقولون يدفع النفقة، والأصل أن الإنسان يدفع قيمة ما يركب وقيمة، يعني اللبن الآن اللي هتشربه لو خدت مثلا 100 كيلو لبن أنت هتدفعه في السوق بكام؟ بالكيلو مثلا لبن ب10 جنيه، يبقى 100 × 10 بـ1000 جنيه، يبقى أنت لابد تعطي للرجل 1000 جنيه. لكن لو أنت كنت أنفقت على الشادي 500 جنيه فقط فأنت الآن دفعت إيش؟ أنت فوت تدفع قيمة اللي بتأخذه مش قيمة النفقة. فأنتم تقولون بدفع قيمة النفقة، والأصول عندنا وعندكم أنكم تقولون يدفع ما قيمة ما يستعمله وليس قيمة ما ينفقه، فكأن هذا الحديث أيضا مخالف للأصول الشرعية التي عندنا في البيوع، يعني أنتم تدفعون قيمة الركوب وليس أجرة النفقة. لو أنا هركب سيارة الآن تاكسي وأروح مشوار، المشوار هذا بقيمته بـ20 جنيه، المفروض أنا أدفع للسائق التاكسي 20 جنيه، لكن لو أدفع النفقة فالبنزين بـ5 جنيه والصيانة بـ3 جنيه أو 4 جنيه، يبقى النفقة 10 جنيه، لكن قيمة الركوبة 20 جنيه. فالحنابلة يقولون أنت تأخذ بقيمة ما أنفقت، فردوا عليهم الجمهور هذا ليس موافق للأصول، الأصول أنك تدفع قيمة ما استعملت مش قيمة ما أنفقت، فكأنه في هناك فرق يكون لمن لصاحب الشيء، فأنتم لا تقولون بذلك. هم يريدون يشوشوا على الدليل، يقول لهم الأصول تخالف الحديث، فنحن نرجع للأصول الشرعية. أنتم معي في هذه المسائل؟ طيب هذا قول الجمهور واستدلوا. فضل. أنا عندي إشكالية، بس أنا دلوقتي لو واحد سيب بعد واحد الرهن، بس الحيوان زي الحالة اللي احنا فيها ومحتاج يأكله ويشربه، طب ما هو برضه كده متضرر. لا، ما هو النفق على الراهن، الأصل النفق على الراهن، الأصل في الحيوان النفق على الراهن، هو الآن هو المسؤول عنه، هو أصل حيوانه كان فيكون في بيته، لكن هو نقل المكان عند المرتهن لضمان الحق، لكن كان سينفق عليه ينفق عليه، هو كان سينفق عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت أنفقت عليه يا مرتهن لك أنك تستعمله. وده الحديث في الصحيح. نعم. فقلنا نعم احنا معكم كجمهور الاصل ان الانسان لا يتحكم او لا يستنفع بالرهن الا نستثني. نقول اولا نرد عليهم الحديث اصل بذاته، لا يصح ان نقول الحديث خلف الاصول، بل الحديث هو اصل، ما دام ثبت الحديث فهو اصل. فنقول باننا القول صح قول الحنابلة في مساله بان اذا كان المشيء المرهون حيوان فله ان يستفيد او يستنفع بالحيوان بقدر النفقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالركوب أو بالحلب، هذا في الحيوان المركوب أو الحيوان المحلوب. وأما الرد عليهم قلنا في مسألة الأصول أن الحديث أصل، في مسألة الحديث استدلوا عليه هذا الحديث مرسل لم يثبت لا تحلب المشية من امرئ بغير إذنه، قال هذا الحديث الصحيح هو مرسل، فهو إيش غير طبعا أنتوا أهل بقى الحديث مرسل عندكم أي إيه منقطع صحيح غير يعني ضعيف لا يقبل لا يعمل به، وحديثنا الذي معنا صحيح فهو حتى في عند التفاضل أو عند الترجيح فالحديث الصحيح يقدم على ذلك، والصحيح هو قول الحنابلة لأن ثبت الحديث أو الحديث ثابت. فنقول في حالة الشيء المرهون الحيوان المرهون المركوب أو المحلوب فهنا لا للمرتهن أن يستعمله بالنفقة وبما ينفقه عليه. طيب مسألة معنا الآن كيف استيفاء الرهن أو الدين من الرهن، كيف يستف استيفاء الدين من الرهن، يعني جاء وقت السداد وانتهى الأجل وقيل للمدين ادفع الدين، إذا امتنع المدين عن دفع الدين قال لا ليس عندي مال أو لا يدفع ماطلة أو ليس عنده مال، فهنا ما الذي على المرتهن أن يفعله مع الراهن؟ قالوا أولا لابد أن يطلب منه الدفع، فإن لم يدفع يرفع الأمر للقاضي، فالقاضي يجبر المدين على الدفع، فإن لم يدفع المدين يقوم القاضي ببيع الشيء المرهون ويستوفى حق المدين حق الدائن اللي هو المرتهن صح اللي هو الدائن صاحب الدين من قيمة هذا الشيء المرهون الذي قد بيعه. يبقى القاضي أولا ليش نقول هذا التدريج؟ لأن ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن من تلقاء نفسه، يعني ليس معنى أن الرهن عندك إذا لم يأتيك الرجل يسدد في الموعد تذهب الصبح تأخذ السيارة تبيعها في السوق أو تأخذ الشقة تدخل فيها الناس وتأجر أو لا ليس لك ذلك، لابد لذلك نقول الرهن عقد، عقد بين الطرفين. لذلك التحايل الذي يحدث في مسألة مراوحة السيارات ويقال حظر البيع بمناسبة الرهن هذا فيه نظر، لما يقول اشتري السيارة طبعا هو في إشكالية من وجهين مجالها الآن، بأن أولا هو رهن إذا أو حظر بيع الشيء التي تشتريه نفسه، ودي طبعا في خلاف بين أهل العلم هل يجوز رهن الشيء على نفسه أم لا، ليس مبحثنا هذه حقيقة، لكن أنا أريد أتكلم عنها أنه بين أن الرهن عقد ليش؟ لأن من يحظر بيع الشيء ويجعل هذا الحظر ينزل منزلة الرهن هذا فيه نظر، لأن الرهن اللي هو يجعله ما يجعل الشخص الذي حظره عنده اليد العليا، يعني لا يجدد الرخصة لا يبيع لا يفعل شيء لما يرجع وهو كأنه هو الذي يتصرف، وهذا ليس من حقك، هناك فارق عقد الرهن الصحيح وعقد بين طرفين لازم يفصل فيه القاضي ليس أنت الذي تفصل فيه، فلابد أن ترجع للقاضي ليلزم المدين إن لم يلزم يبيع. هنا عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون الشيء المرهون مساوي لقيمة الدين أو الشيء المرهون أقل من قيمة الدين أو الشيء المرهون أكثر من قيمة الدين، هو ثلاث حالات. يعني مثلا أنت الآن الدين 100,000 وأنت كان عندك شقة رهن أو سيارة رهن أخذتها من الشخص مقابل هذا، فالقاضي طبعا القاضي المفترض يعني قبل أن يحكم يفرق بين المعسر والموسر، لو كان معسرا فوجوبا عليه أن يمهله بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فلابد أن وهذه المسألة طبعا يتغافل عنها كثير من الناس، يعني الإنسان كثيرا ما يقرض الغير فيأتي عند السداد إن كان مواطلا كما سيأتي في الحديث الذي معنا التالي مطل الغني ظلم، فإن كان غنيا ويماطل هذا ظلم، والقاضي لابد يجبره ويبيع إلا لم يدفع. أما إن كان معسر فعلى الأخ ألا ينتظر على أخيه، هذا أمر فنظرة إلى ما يسر، قلنا فعل أمر لا الوجوب، فلا بد تنظر يعني تتأخر أو تعطيه تصبر عليه إلى أن يكون موسرا وليس لك. وهذه بقى الطامة الكبرى تقع فيها إخوة وغير إخوة، إذا كان الرجل عليه دين ومعه شيك ولا معه ورقة والله أصل أمانة وجاء موعد الدين والرجل معسر يعني يقول له والله يعني اصبر علي أعطيك أبيع شيء وأعطيك مثلا أو سيأتيني مال وهو معسر والأخ لا ينتظر يذهب بالشيك إلى الشرطة ولا يذهب بالشيك إلى المحكمة ويأخذ عليه حكم ويسجنه، والله هذا آثم. الذي يفعل ذلك ويعلم أن الأخ الذي عليه الدين معسر ويدخله السجن أو يعني يتقول عليه أو يظلمه هذا يقع في الإثم، لأن الله عز وجل بين فنظرة إلى ميسرة، لابد إن كان معسرا أن تمهله. فالقاضي أيضا لابد أن إن ثبت بالقراءة أنه معسر وبين ذلك لابد أن تمهله ولك الأجر، أنت إن أمهلت في كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم تمهله فيه أنت لك الأجر من الله عز وجل. المهم إذا كان موسرا فالقاضي يأخذ الشيء يجبره، لم يأتي يبيع. إذا كان الدين مساوي، الشيء الذي باعه مساوي للشيء للدين 100,000 السيارة أمام الدين لا إشكالة يأتي يأخذ حقه. لكن إن قدر مثلا افترض أن السيارة هذه وقت الدين كان 100,000 وبعد سنة عندما جاء الأجل يعني وقت ما أعطيته السيارة كانت بمئة مقابل للمئة، فوقت بعد عام يسدد السيارة هذه تساوي 70، القاضي سيبيع السيارة بال70 ويلزم المدين بالفرق 30,000. نزلت قيمة الشيء المرهون ليس على المرتهن شيء وليس على صاحب الدين، والدين لا يستوفي دينه، الراهن يسدد. طب الآن الشقة كانت كبيرة 100,000 ثم لما بيعت حدث طفرة في أسعار العقارات فأصبحت 150,000، القاضي يسدد 100,000 لصاحب الدين والزيادة ترجع لصاحب الشقة اللي هو الراهن أو المدين. فهنا القاضي هذه الثلاث حالات إن كان الدين مساوي أو أكثر أو أقل. هذا كله مقدمة أو لمسألة الراهن قبل أن ندخل في الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حديث الأتبي المصنف عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث كما بينا ترويه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أو استدان من يهودي طعام وكان يقول أصاع من شعير وبعدها 30 وبعدها العدد لا يهمنا الآن، إنه اشترى من يهودي شعير نسيئة ووضع الدرع رهنا عند هذا اليهودي حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين والدرع ما زال عند اليهودي، وهذا فيه دلالة عن الدين لم يسدد. والصحيح أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سدد الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أترك لكم من أين سدد الدين، هذه لكم تأتوني بها إذا إن علمتم كيف سدد الدين أبو بكر، من أين الأموال سدد الدين أبو بكر دين النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال لكم يعني مضموم لسؤال سابق لم تأتوا به إلى الآن، اللي هو السؤال بتاع سيدنا عمرو بن العاص عندما دخل أراد أن يبيت لما سمع جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سيدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، ثم دخل رجل ثم دخل على في اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم دخل نفس الرجل ثم كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل 3 مرات. فعبد الله بن عمرو العاص قال لابد أن يعني أسير خلف هذا الرجل أعلم لماذا هو 3 مرات يكون من أهل الجنة، فذهب إلى بيته وقال إني بيني وبين أبي مشحنة وليس عندي مكان أبيت فيه، فأبيت عندك؟ قال تفضل. فبات عنده عبد الله بن عمر إلى آخر الحديث أنه كان يرقبه، لا يقوم الليل ليس عنده قيام الليل ولا يصوم النهار. ثم بعد اليوم الثالث قال له ما كان بينه وبين أبي شيء، ولكني دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم من أهل الجنة، فدخلت في اليوم الأول والثاني والثالث فأردت أن أبيت عندك لأعلم ماذا عندك، فقال يا رجل والله ما عندي شيء غير أنني أبيت وليس في صدري شيء لأحد من الناس، فقال والله هذه الذي لا نقدر عليها. الشاهد من السؤال الذي هو لم يأتيني إلى الآن بإجابة كيف عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أولا كان بينه وبين أبي شحناء فأبيت عندك، ثم قال له والله ما كان بينه وبين أبي شيء ولكني أردت أن أبيت عندك، أليس هذا بكذب أم لا؟ فكيف عبد الله بن عمرو بن العاص يفعل ذلك؟ وهذه بقى لها 4-5 شهور لم يأتي فيها إجابة. ليس موضوعها الآن عشان الحديث ننتهي وبعد كده نتكلم. فضم هذا الحديث أو هذا السؤال إلى السؤال الذي معي الآن: كيف سدد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق رضي الله عنه دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وإن هو عند اليهوديين؟ من أين سدد ذلك أبو بكر الصديق؟ طيب، المسائل المستخرجة من هذا الحديث عدة مسائل مهمة جدا. هذا الحديث حديث عظيم أيضا. أول شيء فيه دلالة على مشروعية الاستدانة من اليهود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي ومن الكفار عموما، اليهود خاصة ومن الكفار عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحديث عامله اشترى منه ونسيئة ورهن عنده، وجاءت في روايات أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وعاملهم وغيرهم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه تدل على أنه لا حرج في التعامل مع غير المسلمين، طبعا بضوابط، إلا إذا كانت هذه فيها ضرر على المسلمين أو شيء بمسألة المحاربة وغير ذلك، ولكن الأصل إباحة ذلك. الأصل أنك تبيح التعامل مع غير المسلمين، ليس هناك شيء، فقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه لنا. ثانيا، توجيه مهم: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهودي واستدان منه، أو مش يعني استدان منه، ولم يذهب إلى الصحابة وفيهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، أغنياء الصحابة، مسير الصحابة؟ لو ذهب إلى الصحابة وقال لهم أريد 30 صاعا من شعير ويرهن الدرع عند اليهودي ولا يرهن عند الصحابة، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل أحد عنده شيء؟ مش أجلها، أقولها. لا لا، متى تخشى؟ أنا مش جاي عشان أجل، أنا سأقول، بس أنا أقول هل حد عنده شيء؟ هي يعني الفكرة هذه موجودة في الكتب، بس يعني عندك شيء كنت عايز تريد، ما السبب؟ ليدل على جواز. أحسنت، هذا شيء، هذا وجه، ليدل على جواز، ليجيز لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز التعامل والرهن، لأننا لم نكن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الحديث كما سنبين مسائل كثيرة، لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي نسيئة فيها مسألة شرعية، إذا لم يرهن عنده لم نكن نعلم بالرهن فعل النبي، نحن نعلمه من الكتاب، لكن هذا فعل النبي وعند يهودي، فهذا يبين لنا جواز التعامل. هذه شيء. أيضا إيش تاني ممكن يكون؟ أيضا هو كمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا ذهب لعثمان أو عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا وقال لهم أريد 30 صاعا من شعير سيعطونه، لكن لن يقبلوا رهن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقبلوا أن يرهن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الدرع. سيعطونه، نعم ممكن يعطونه ويقول له يسدد النبي لاحقا، لم يعطوه من عندهم، لكن هو حتى يعني يترفق بالأصحاب ومحبة الله لأصحابه لم يذهب إليهم، لأنهم إن كانوا حتى سيعطوه كان قد لا يقبلوا الرهن منهم، هو لا يريد أن يحملهم ما يعني لا يطيقون، وهذا من يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والرفق بهم. أيضا من هذه من المسألة هذه اللي هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وذهاب، ليبين لنا جواز التعامل مع الكفار، يعني بخلاف جواز الرهن، يبين لنا الرهن كباب خاص، لا، يبين لنا جواز التعامل مع الكفار وأن لهم أيضا حقوقا، سنبين، لأن الكافر له حق، له ملك، ولابد أن يحترم لأنه له رهن وله شيء، وسيحترم كما بينا في شروط العقدين، بأن هذا أصبح الآن مرتهن، اليهودي مرتهن، وله هذا ملك، يعني له أملاك موجودة وأقر، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أملاكهم وعلى زمامهم المالية التي هي بين أظهر أو بين المشركين. طيب، المسألة الثالثة تبين، وهذه يعني هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال نبينا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حاله من الفقر ومن الزهد في الدنيا، وأنه لم يكن يريد شيئا من الدنيا، مات والدرع مرهون عند يهودي، ومرهون في إيش؟ في شعير لأزواجه، لقوت أزواجه، ليطعم أزواجه، وهو الذي لو يعني أراد الدنيا جميعا لأعطاه النبي الله عز وجل الدنيا، ولو أراد يعني ما يريد كما جاء الملك قال لو أردت أن يعني يطبق عليهم الأخشبين عندما ردوه أهل الطائف لأطبق عليهم، لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته لا يريد شيئا من الدنيا، بل كل ما كان يأتيه من غنائم وعطايا كان يوزع على الناس، كان يعطي، حتى ما جاءه الرجل وعطاه واديا من الغنم قال أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر، يعطي ولا يخشى الفقر، أعطاه واديا قال هو لك بين جبلين كان فيه من الإبل من الغنم، فرجع الرجل أسلم القوم معه. وهذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كانت في بيده وما ما يريد من الدنيا شيء، كلها كانت ليعطيها للناس ولا ويتقلل من الدنيا، كما دخل عمر رضي الله عنه وارضاه عندما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أذل 30 شهرا وجلس في الغرفة، فدخل عمر عليه ووجد حصير، الحصير يعلم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله يعني كسرى وقيصر يتمتعون في النعائم وفي الفرش الوفير وأنت هنا على الحصير يعلم في جسدك؟ قال يا عمر ألا تريد أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يريد شيئا من الدنيا، كان يتقلل من الدنيا. انظر الملوك الدنيا وكبار الدنيا يعني يزدادون من المال أكواما أكواما، هم يعلمون أنهم لن يأخذون معهم شيء، وهذا النبي أفضل الخلق، لا أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد شيئا من الدنيا بل زهد من الدنيا، وكان يحس أصحابه على ذلك رضوان الله عليهم، فأنه عاش أحب عيشة المساكين وعيشة الفقراء، وأنه يكون فقيرا إلى ربه وغنيا بربه، فقيرا إلى الله عز وجل لكنه غنيا بالله عز وجل. المسألة الرابعة التي معنا الآن جواز معاملة من ماله حرام، وهذه مسألة مهمة جدا ويقع فيها كثير من الأسئلة أيضا، جواز معاملة من كان ماله حرام. اليهود معلوم قوم سحت، قوم بهت، قوم ظلم وعدوان، قوم ربا بالنص التصريح وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قال الله عز وجل فيهم ذلك، فهم أهل الربا، هم منشأ الربا في العالم، وإلى الآن هم أهل الربا الذين يعني يجعلون العالم كله يأكل ربا ويتحكمون في المصارف وكل شيء، فهم ومع ذلك يعني ماله حرام، لا يتورعون عن الربا ولا يتورعون عن أكل أموال الناس بالسحت والباطل، ومع ذلك قد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن معاملتك لمن كان ماله حرام لا إشكالة. جاءك رجل يعمل في البنك ليل نهار، رجل من الجول البنوك الربوية وعنده أموال كثيرة، وجاء يبيع لك السيارة أو يبيع لك شقته وأنت تعلم أنه من أهل الربا، من يأكل من الربا، يتعامل بالربا، لكن هل تشتري سيارته؟ لا إشكالة تشتري السيارة، كم سيارتك؟ 100,000، أشتري السيارة، كم شقتك؟ أشتري شقتك. عندك ذهب أبيعه، عندك أي تجارة أتعامل معه وأشتري منه وأنا أعلم بأنه من ماله حرام؟ لا إشكالة، لأن هذه قاعدة اللي بيناها سابقا، قاعدة عند أهل العلم، هي عند الحنابلة والشافعية وعند الجمهور اختلاف الأيدي، وماله الحرام الذي اكتسبه الحرام هو في نفسه حرام، لكن عندما أنا أتعامل معه وينتقل إلي المال من اليد إلى اليد فليس فيه شيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي، واليهودي كان سيرابي لا شك في ذلك، يعني هو مع ذلك اشترى منه الشعير وهو تجارته في الشعير، ويعلم أنه ممكن يكون من من من من مال الحرام، واشترى الشعير حلال على النبي صلى الله عليه وسلم وحرام عليه، دفع له مالا وأخذ. فالتجارة مع من ماله حرام ليس فيها شيء ولا يضر المرء فيها شيء، وهذه ترجع كما جاء في حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه، وهذه تنفع في الأئمة تحديدا، في الإمام إذا أخطأ أو يعني يستدل بها في الإمام إذا صلى ناسيا بأنه على غير وضوء وغير ذلك، ولكن هي في العموم بأن إذا أخطأوا فهم إذا أصابوا فلكم ولهم، وإذا أخطأوا فلكم وعليهم. فبقى مسألة هذا الحديث يدل على اختلاف الأيدي، وأيضا الحديث أيضا بينه سابقا الحديث بريرة رضي الله عنها وأرضاه التي كانت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجد البرمة عليها اللحم يغلي على القدر وأراد أن يأكل، فلما أراد أن يأكل قربوا له زيت وخبز تقريبا، فقال أما إني رأيت البرمة على النار، فقالوا هذه صدقة تصدق بها على بريرة، يعني لحم تصدق بها على بريرة زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الزكاة، فهو أراد أن يأكل لقى اللحم على النار على البرمة يعني، فقال لهم صدقة أو صدقة تصدق بها على بريرة، فقال هي على بريرة صدقة ولنا من بريرة هدية، يعني بريرة لما تعطينا من بريرة لنا ستكون هدية فنقبل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، أما على بريرة فتكون صدقة، فدل ذلك على اختلاف اليد. وهذه المسألة مهمة جدا لتبين، لأن كثير من الناس يشكل عليهم، مثلا رجل من الأقارب أو من أهل الورث أخذ فوائد ربوية مثلا، يعني وقع في الربا أراد أن يتخلص، فيتخلص بالمال لأحد من الأقارب، فنقول له خذ المال، المال هذا لا إشكال فيه، أو يعطيه للفقراء لا إشكال، ليس المال عينا حراما، اختلفت اليد الذي اكتسبه من حرام عليه الاسم، وان تاب ربنا يغفر له ان شاء الله. لكن من اخذ هذا المال وانتقت اليد، فقير مسكين اقارب غير شيء، لا شيء عليه، ولا يقول هذا من مال الربا ولا من البنك، لان اليد قد اختلفت. حتى لو اكل به، اشترى به طعام، ليس فيه شيء، لان ليس المال نفسه هو الذي حرام، اكتساب المال هو الذي حرام. فهذه الحديث هذا الذي معنا وحديث بريرة وغير ذلك يبين بان جواز التعامل مع من كان ماله حرام. المسألة التي معنا الآن جواز النسيئة، وهذه بيناها الأسبوع الماضي في مسألة هذا الحديث، دليل صريح على جواز النسيئة في الأصناف الربوية، اختلاف الأجناس واختلاف العلة كما بيناها الأسبوع الماضي، وقلنا بأن النبي اشترى منه شعير بمال، وهذا ربا وهذا صنف ربا وهذا صنف ربا، ولكن اختلف الجنس واختلفت العلة فجازت النسيئة في ذلك. المسألة السادسة مشروعية الدين، وهذه تبين بأن لا حرج في أن يستدين المرء، وإن كان هناك تفصيل عند أهل العلم إن لم يكن المرء في حاجة إلى الدين فلا يستدين، لا يأخذ الدين إلا إذا كان في إعواز إلا في حاجة، ولكن إن كان في حاجة فلا إشكال في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، بيّن لنا بأنه صلى الله عليه وسلم استدان، اشترى ووضع الدرع رهنا مقابل الشعير، فإن كان المرء في حاجة إلى الدين فلا إشكال فإنه يستدين، ولكن إن كان ليس في حاجة إلى الدين فلا يستدين، لأن ذلك يعني يعرضه إلى المخاطرة وإلى غير ذلك. أيضا حرمة على القرار. إيش؟ حرمة على القرار. إذا استدان وعنده ما يسدد، فهترجع للمسألة التي كنا معنا الآن، إن هو إذا كان مستدين وعنده إنه يسدد فلا إشكال، لكن إذا كان مستدينا لغير حاجة ولا يعلم، لأنه أنا سنبين في المسألة معنا الآن اللي هي عند المقترض أن يبذل الأسباب لسداد الدين، ستأتيك من هذه وأنا أقولها لك الآن، يعني عليه أن يبذل الأسباب لسداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حديث مهم جدا، لأن من كان في نيته ويأخذ المال أنه يريد أن يؤدي سيساعد الله عز وجل على الأداء، ومن أخذ المال وهو لا يريد أن يؤدي ولكن في نيته يأخذ المال ويماطل فسينزل تحت حديث صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. إن كان غنيا فظلم طبعا، اذا كان عنده مال ويمتنع عن السداد فيقع في الظلم لا محاله، وسياتي معنا في الباب الثاني. وان لم يكن غنيا ولكنه اخذ المال وليس في نيته انه يريد ان يؤدي، يقع في حديث الرسول لما يريد اتلاف المال اتلفه. فهي المساله هنا قائمه على النيه، لكن من اخذ المال ويريد ان يؤدي وان كان ليس عنده مال، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ الشعير ليس عنده شيء وهو يعني متوكل على الله عز وجل انه سيرزقه، فلا اشكال في ذلك. هنا ينزل تحت الحديث من أخذ المال يريد الأداء يؤدي الله عنه. لذلك كانت ميمونة من المسلمين، ميمونة رضي الله عنها وارضاه، كانت تستدين لما علمت هذا الحديث. هي ليست تستدين وتعطي للناس، يعني هي تستدين على إليها وتعطي للناس، وكانت تقول بهذا الحديث فإن الله عز وجل من استدان يؤدي فيؤدي الله عنه، وكانت تريد فقط الاستدانة لأنها تعلم أن الله إن كان سيؤدي عنه فهي في حفظ الله، فكانت تتلمس هذا الحفظ من الله فكانت تستدين لتؤدي، وأنها كانت تقول يقينا أعلم أن الله سيؤدي عنه، وماتت وعليها دين فأدى عنها كل الدين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، لأنها كانت موقنة بهذه المسألة وكانت تستدين لتؤدي للناس فتعمل بهذا الحديث. لذلك من كان يستدين ويعلم أو لا يعلم، يعني يستدين ليريد أن يؤدي وحتى لم يكن عنده مال، فهنا سيؤدي الله عز وجل عنده. أما من كان يستدين ولا ليس في النية أن يؤدي بل يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا يخشى عليه أن يطلفه الله عز وجل. وهذه طبعا ترجع لقوله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما إلى هذه الآيات. فهذه المسألة ترجع لعلم الله عز وجل بأنه يعلم ما في قلب المرء وهو مطلع سبحانه وتعالى، إن أردت الخير سيوفقك، أما إن أدبرت بأنك تريد أن تؤدي وأنت لا تريد أن تؤدي سيتلف الله عز وجل لك ويجعل هذه الأموال يعني ليست فيها بركة. أيضا أيضا بعض أهل العلم في هذا الحديث قالوا بأن من مات أو من أدى الله عن أخذ أموال الناس أدى الله عنه بأنه من حقا كان يريد هذا الأداء ستجد الله عز وجل يقذف في قلوب المقرض شيئا يجعله يتباسط عنه أو يغض الطرف. يعني مثلا يقول له أنا علي 10,000 أو 20,000 فيقول والله ما معي إلا 10 أو 15 يقول له ليس عندك إلا ذاك قلنا قال عفوت عن الخمس. فتجد ان نيته عند الاخذ انه يريد ان يؤدي يجعل الله عز وجل لهؤلاء الناس الذين يقرضونه ان يتغاضى يعفو عنهم يسقط عنه بعض الدين كما في مساله ضع وتعجل التي ليست يعني معنا الان. فهذه تجد ان الله عز وجل يفرج عنه هذا المساله ولانه النيه فيه خالصه لله عز وجل. فان كنت تحسن الظن بالله لابد ان الله عز وجل سيجزيك عن ذلك. المساله الثامنه وهي ايضا مهمه احترام اموال الكفار الذين هم أصحاب عهد. إذا كانوا في بلاد المسلمين وفي ذمة المسلمين وجوبا لابد احترام أموال الكفار. الله المستعان، الله معلمنا يا رب. هذه مسألة أيضا مهمة لأن الكافر إذا كان في بلد المسلم وعنده عهد الأمان وعنده الذمة فيجب يحترم ماله. وهذا طبعا تظهر من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وثق الدين لليهودي وأعطاه الدرع وأخذ منه، وهذا كله دل على أن هم كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتاجرون يشترون يبيعون ولهم أملاك ويوثق لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع بالرهن، فدل ذلك على أن أموال الكفار لابد أن تحترم. هذا الكافر المعاهد أو الكافر الذمي أو الكافر المستأمن بخلاف الكافر الحربي، هذا له شأن آخر وله أمور أخرى. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما جاء أبو حذيفة رضي الله عنه وارضاه عندما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوقفوه الكفار وأخذوا عليه العهد ألا يقاتل، كان في وقعة دخول وقعة بدر، فأخذوا عليه العهد إذا هاجر ألا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل معه. فلما جاء أبو حذيفة للمدينة رضي الله عنه وارضاه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أخذوا عليه العهد بذلك، فأراد أبو حذيفة أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل نفي لهم ونستعين بالله عليهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي مع أنه كان قتالا وأنه ممكن أن ينسخ بعد ذلك، ولكن لا نتكلم في الأحكام هذه الآن، ولكن بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي لأبو حذيفة بعد أن عاهدهم وعدهم، قال بل نفي لهم يعني أوفي بعهدك معهم لا تقاتل معنا ونستعين بالله عليهم. فالمسلم لا يقدر، المسلم لا يغدر، لا يحق للمسلم أن يغدر ولا ينبغي له أن يغدر، وإنما يفي للكافر. وطبعا من باب أولى يفي للمسلم، ولكن حتى الكافر لابد، أو من باب أولى يفي للكافر لأنه وجوبا يفي للمسلم، لكن لابد أيضا أن يفي للكافر، لأن هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم لا يغدر أبدا إلا في أمور يعني قد تكون حالات خاصة ليس الموضوع لنا فيها الآن، ولكن الأصل بأن لابد أن الغدر ليس من صفات المؤمنين حتى وإن كان مع الكافر مع الكفار، إلا إن كانت في مسألة قتال وحرب وقد غدر الكافر أو غير ذلك، فهناك حتى كما زاد في سورة التوبة صفحة الثانية الآية التي فيها أن تخبرهم قبل أن تنقض العهد، حافظ اللي هي الآية اللي هي فانبذ إليهم على سواء، صح؟ فاتموا عليهم عهد، لا فيما تخفنا من قوم خيانة فانبذ إليهم، أنا قلت فانبذ إليهم، فانبذ إليهم سواء قبل أن تنبذ إليهم أو يعني قبل أن تغفر العهد معهم تخبرهم أولا بأننا سنقوم فترة وإحنا سننقض هذا العهد، ولكن أن تنقضه مرة واحدة وتغدر هذا ليست من شيم المسلمين. المسألة معنا الآن كما بيناها احترام مال الكافر، فأن المسألة إلا في حالة الحرب وفي هناك خداع في الحرب، الحالة المستثنية الوحيدة مسألة الحرب لك أن تخدع في الحرب لأن قال الحرب خدعة، فهذه لابد من في مصلحة أعظم من ذلك. أما في حالة عدم الحرب فليس لك أن تخدع غير ذلك. المسألة معي الآن قد أجعلها سؤالا لكم أو قد أبينها، وهي الآن كيف قد بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والدرع مرهون عند يهودي، صحيح؟ وقلنا بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد سدد دين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مرهون بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن مرهون بدينه وصلت حتى يقضى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين، والأصل في الأحكام أنها على العموم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرهونا بدين هذه حتى يقضى عنه أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة ليس مدينة لأن الصلاة رهن الدرع عند اليهودي واليهودي طلبت حق، بس هو مدين، الرهن شيء والدين شيء، هو عليه دين. نعم الدين مستوفى لكن عليه دين، دي مسألة سنبينها. لا هو عليه دين، ما هو لابد أن يستوفى. ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فهو نفسه مرهونة حتى يقضى دينه، حتى يقضى. هو معه نعم يوفي لكن في دين. هو لا يستطيع اليهودي أن يأخذ الدرع، لابد أن يقول أتوفوا ولا أخذ الدرع أبيع. فكل هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم من مات وعليه دين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث الرجل الذي مات فأراد أن يصلي فسأل هل عليه دين؟ قال نعم عليه درهمين. فقال يعني صلوا على صاحبكم. فقال في رواية أبي قتادة ما أذكر، وفي رواية علي أو كانت روايتين يعني، فقال علي دين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقابل أبي الدرداء أبو قتادة في رواية علي أنا أتأكد منها لكن هو أبو قتادة ليس أبو الدرداء، أبو قتادة صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربيعة أبو قتادة نعم. فلقى أبو قتادة في اليوم الثاني، هل قال هل سددت دين أخي؟ قال لا. قال إنما أمس يا رسول الله. قال سدد دين أخي. فقبله في اليوم الثاني، قال هل سددت دين أخي؟ قال لا يا رسول الله. بعد قال سدد دين أخي. فقبله في اليوم الثالث، قال سد هل قضيت دين أخي؟ قال نعم، أو كما جاء يعني في المعنى الحديث قال نعم. قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فبين عليه وسلم بأن كل نفس مرهون بدينه حتى يقضى الدين. بردت جلدته يعني هو لو كان في النعيم سيمنع عن النعيم حتى يقضى الدين، وإن كان يعذب بالدين يعني يوقف عنه العذاب ليس بسبب الدين، يعذب يوقف عنه العذاب إلا بالدين. ولكن هي الأقرب إن هو الفرقة الأخرى الآن يعني هو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم محبوس أو مرهون بدينه، أي يحبس عنه النعيم بسبب الدين. يعني لو كان النعيم له سيحبس عنه ولا يتمتع بالنعيم حتى يقضى دينه. هذه مسألة مهمة جدا. قبل أن ندخل في جواب السؤال لأني سأتركه لكم، يبدو أن مسألة قضاء دين الميت، هذا الحديث يبين أولا بأن الدين إنه كان مؤجلا يحل بالوفاة. يعني رجل عليه الآن دين شقة بالتقسيط سيارة، أو حتى عليه دين وهأجل الدين في شهر 10 وهو مات في شهر 1، فما مات أصبح الدين حال. انتبه، الدين يحل في شهر 10 أجله، لكن هو مات فالدين يحل. طب كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل قال هل عليه دين؟ قال نعم عليه درهمان. لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمان حل الأجل أم لم يحل الأجل، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. فكأن ما مات أصبح الدين حال، سواء كان الدين يحل في وقته أو كان أجلا مؤجلا. فلذلك الذي يموت عليه دين لابد الورثة يسارعوا في القضاء. ده اللي بيحدث، غير كده الرجل عليه دين وعنده شقة وأموال ويجلسوا هم 6-7 شهور بيقسموا في التركة، وعندنا إشكالية المال موجود، هو الرجل محبوس إلى أنك تأخذ هذا المال وتقضي عنه. حتى لو عندك مال وتقول المال عندنا، إلا أن يسامحك صاحب الدين يقول والله أنا مسامح، لكن ما دمت أنت لم تقضي عن أبيك ولا أمك ولا أخيك هذا الدين، وأنت عندك المال وأنت تتنازعوا في الورث بالسنين، هو محبوس بهذا الدين. لذلك لابد أن يقدم القضاء وليس فقط. لذلك المسألة بقى المشهورة جدا، يقف الرجل عند صلاة الجنازة في المسجد ثم يلتفت المصلين، دين فلان عندي، مش بتحدث؟ ولو كان ابن الميت او ابوه او اخوه فيقول من كان له شيء عند فلان عندي. طب ايش اللي استفدناه يا شيخنا يا اخونا الفاضل؟ هو عندك الان احنا نريد نقضي، لو كنت حقا تقول ياتيني الان قبل ان اقبره واقضي عنه الدين. لكن لما قلت عندي ما استفدناش شيء، هو لسه مرهون. هو نعم عندك خلاص. والصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش، هل قضيت الى ان قضى، فقال له الان بردت جلدته. جيد انك تقول الدين عندي، ولكن انت لابد تحرص على ان نقول من عنده دين ياتيني الان، لان كنت حقا ياتيني الان وانا في المسجد وانا اصلي، ياتيني الان يقول لي اين دين، وانا اقول لك يرسل احد من الاقارب يقول له اذهب به الى البيت واعطيه ديني قبل ان يقبره، ان اراد حقا الخير للميت. أما عليه دين ويسكت، وطبعا الذي له دين إما أن يسامح أو يخبر لو يحب هذا الميت أيضا، لا يتأخر، لا يستحي، يكون يريد الدين ثم يستحي يطلبه بعد شهر، فأنت أخرته، أنت حابس هذا صاحب الدين. الحق أنك تريد، تقول تريد الدين، قل والله هذا ديني أنا أريد الدين، أو تسامح لو كنت حقا تريد الخير له، لأنك الآن تحبسه عن النعيم وهو أمس الحاجة في ذلك. مسألة مهمة التي نتكلم عنها الآن. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المسألة له خصوصية خاصة. نعم. شنو تحمل الدين؟ يعني سيدنا مقتدر المتحمل لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ما قلناش ما يصلي، لكن ما زال محبوس، ما قالوا الآن برض جلدته. والحديث الثاني كل نفس المؤمن مرهون بدينه حتى يقضى، مش حتى يتحمل، لانه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت الثالثه الرجل حتى فقال يا رسول الله ما كان الا امس، قال له اقطع عن صاحبك الدين، يعني مش امس، ما هو محبوس الليلتين دول محبوس، ما بالك بقى اللي بيقعدوا شهور. التحمل يعفي؟ لا يعفي، لان الحديث الاول قال حتى يقضيه، حتى للغايه يقضيه، والحديث الثاني هذا تصريحا قال الان بردت جلدته، يعني تحملك لم يحل الاشكال لسه، ذاك الله خير انك تحملت لكن تقضي. وهذه الإشكالية بيقع فيها كثير من الورثة، يحبسون الميت الذي يحبونه ليلا نهار، يدعون له وهم يعلمون أنهم لم يقضوا الدين إليه إلى الآن. وطبعا المشهور المسألة اللي قلت لك أن يقف ويقول علي الدين، الأولى لا يقول يأتيني بالدين الآن إذا في دين، على الأقل يبرئ ذمة الميت، لو ما أتى أحد خلاص، لكن استحي من استحى أو استحي، لأن المهم أنه يقول له الآن أقضي، يعني يعجل بالقضاء، هذا المهم عندي، ليس فقط يقول أنا علي الدين، لا يقول يأتيني لأقضي له، حتى لا يعني المسألة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مخصص من هذه المسألة، أنه لا يقع يعني لا يرهن، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ الشريعة، هو الذي بلغ هذا الأمر، فهو لا يقع في هذه المسألة، أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد غيره، لأنه أيضا خص النبي الله عز وجل خص النبي بعض الخصائص، خصه في العبادات، خصه في الوصال في مثلا في مسألة الصوم يعني، وأيضا خصه بأن لحوم الأنبياء لا تأكلها التراب، فكل هذه خصوصيات من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مسألة أيضا مهمة في مسألة قضاء الدين. العاشرة والدرع مرهونة، قالت السيدة عائشة ودرع المرهونة، مشروعية أولا اتخاذ الدرع واستخدام الآلات، وإن المسلم يعني له أن يعني يستعين بالآلات القتال والجهاد في سبيل الله، وتكون عنده هذه الآلات للحفظ، إن أراد أن يستعملها في القتال، إن أراد أن لا يستعملها يكون حفظها. طبعا هذا في زمن عدم التقييد، الآن الدول بقت فيها عندها قوانين وأشياء، المهم أنه فيها جواز بأن يستعمل الآلات، ليس فيها إنكار في الشريعة، يكون عنده آلات الحرب، آلات القتال تكون، ولكن طبعا بالضوابط الآن التي يعني أصبحت تغيرت الأزمنة، فأصبح هناك ضوابط فلابد أن يلتزم فيها أيضا فيها. وهذا أيضا اتخاذ الدرع لا ينافي التوكل، هذا من تمام الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب الإعداد كله، اتخذ الدروع والسيوف وغير ذلك، هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل إنه صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يقاتل بالعدة وبالعتاد وبالخطط وبكل شيء أيضا. وأيضا فيها فإذا أخرى بأن المنقولات يجوز فيها الدرع، يجوز فيها الرهن، لأننا قلنا بأن ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا يدل على الدرع شيء منقول، فكذلك هذا في دلالة على أن المنقولات يجوز أن تكون أيضا مرهونة. بعض أهل العلم قالوا ليس في هذا الحديث دلالة على جواز بيع السلاح، لأنه ليس فيه جواز على دلالة بيع السلاح للكفار، لأن هذا ليس بيعا للسلاح له، خاصة أولا لأن اليهودي كان من أهل المدينة، يعني كان من المعاهدين أو المستأمنين، فلا يستدل بهذا الحديث على جواز بيع السلاح للكفار، الأول لأن اليهودي لم يكن من أهل الحرب وقتها، لم يكن من المحاربين كان، ثانيا أن هذا لا يعد بيعا، هذا فايدا رهن، وإن كان طبعا السلاح عنده فقد يستفيد منه، لكن لأنه من المستأمنين فليس إشكال، بخلاف لو كان من المحاربين فهنا لا يعطى له السلاح ولا يرهن عنده ولا يقدم له، لذلك هذا الحديث لا يستدل به على جواز إعطاء السلاح للكفار ما داموا تحت الحماية والحرس. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، نختم به ويكون انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى، الحمدك شهد استغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للسلف الثاني الصوت ما بيبقاش واضح. طيب خلنا. فأنت رجل اثنين شركة في محل. طب أسرعوا عشان يعني الآن الوقت عشان مش ما صلينا يعني الصلاة ونصرف يعني تفضل. فالآن واحد منهم من الشركة دول يعني يستدين للمحل البضاعة ورايح ليه ورايح يستدين باسمه هو والآن توفي. محل شركة؟ نعم محل شركة؟ محل محل بيع يعني شركة ولا له؟ يعني المحل ده يملكه منفردا أو شركة؟ هو الاثنين يملكه هو أخوه. خلاص المسألة عليه هو أخوه الاثنين. أيوة هذا الاثنين هو اسمه هو بحس. لا مش مهم اسم من هو مش قصة الاسم هو مش للمحل الذي يعلم البضاعة بضاعة للمحل. طيب يبقى أصحاب البضاعة ما المال اللي بيأخذه هذا هو مش ملكه لوحده ملك للطرفين. لكن هو ليه فيه خلاص يحاسب على مقداره. لو كان هناك ديون لابد تقضى عنه. أيوة هذه الديون تقضى على المحل يعني تركه تيجي شغالة تركه تيجي يعني اللي بياخد بضاعة وبيسدده آجل كده والمحل مستمر يعني مستمر خلاص لا إشكالة في ذلك. دي تجارة بس هو اشترى آجل. أيوة هو قاعد يعني بياخد بضاعة من الناس ويبيع وبعدين يسدد ففردين عليه يعني لا يسدد عنه نصيبه يسدد. وما هو بس الوقت اللي مات فيه هيفضل ما هو كل الدين هيبقى عليه هو يعني الدين اللي هو خده باسمه طبعا الدين وقت ما مات لما نرجع بعد ما يموت هيروح للورثة. الآن هيكون بعد كده هذا ملك للورثة. احنا نتكلم عن الدين الذي عليه وقت الميت وقت الموفاة وقت الموت يعني هذا اللي يسدد عنه يعني يلزمهم يسددوا كل الدين اللي عنه او يتحمله الشريك يقول الآن يعني يتحمله يكون في ذمته مش تحمل فقط يعني يقول للدين ده الآن وحتى هذه لو تحملوا أيضا إن هذه الأصل الدين عليه هو فلا بد أن يقضي عليه لا بد أن يقضي. طب إيش وش هو مستدنش لنفسه مستدنش نصيبه. طيب قلنا نصيبه نصيبه يا أخي نصيبه الآن هو لما يحصل لورث ورث مش هيأتوا للرجل في المحل يقول له نصف أبي مثلا كم هيقول لهم نصفه له مثلا 10,000 وعليه دين 5,000 يبقى لكم 5,000 في التصفية ما هو لابد يرسوا النصف فلابد هذا يسدد يسدد. يعني هو ليس في حاجة للمال بيستلف ليش؟ في بعض الناس بيقول لك خلي فلوس اللي معايا مثلا واستلف عشان مثلا اجيب حاجة بحيث ان انا اخلف. ما في اشكال لان مثلا قال مطل الغني ظلم فمطلق الهاتي معنى لو كان هو غني إما غني قبل الاستلف أو بعد ما استلف فممكن يكون غني ويستلف لكن هو سيؤدي. طيب السؤال الثاني ليه حضرتك خصصت الحتة دي على النبي صلى الله عليه وسلم شرع ما فيهوش إجماع عشان إيش؟ شرع ما فيهوش إجماع من الأحاديث لا تقصد على إيش خصوصية للنبي له خصوصيات في أشياء أخرى في موته نصر خصوصيات تذكر بالدليل صح؟ نعم فإيه الدليل اللي أثبت أن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مقام النبوة مقام النبوة له خصوصيات ما ينفعش لا لا يمكن لا يمكن مقام النبوة وجاءت امور في الشرع تبين ان له خصوصيات لكن باقي البشر ليس له خصوصيات يعني معاك الاصل بان النبي مقام النبوة له خصوصيات لو انه اذا مات يدفن في مكان موته حتى كما قال ابو بكر يعني ودفن في مكان موته اختلفوا لكن بين ابو بكر ان الانبياء تدفن في مكان موته له ايضا الارض لا تاكله ولا يورث احسنت جزاك الله خير لا يورث ابو بكر لم يورث فاطمه رضي الله عنها وارضاها كل اللي صدقه لا يورث وله في حال الدنيا امور له الوصال له الزواج باكثر من 4 له قبول المرأة التهب نفسها له فكان مقام النبوة له خصوصيات فلذلك قصصه. لا المال الغاصب هذا عين المال حرام وقلناها بيناها في اختلاف الأيدي ولا كانت في ما أدري من في القواعد. المهم المال المغصوب والمال الذي عينه حرام يعني مثلا ورث خمرة ما لها حل الخمرة عين الخمر إلا خلي الخمر لا خلينا من الخمر. المال المغصوب ليس حق له لا يمكن أن يأخذه يرجع لابد يرجع لصاحبه لا يتملكه أبدا هو حق لصاحبه. بس بالنسبة لو سيف اللي أعطى العهد يحارب الكفر نعم سأل منع من التليم لا لا لا في وقت ان هو هم كانوا يعلمون ان هو ان في قتال مقترب فقالوا له ان نتركك ولا تقاتل, لكن هو بعد كده قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كمان بعض اهل العلم ان قالوا الكلام هذا نسخ بعد ذلك يعني باحكام القتال يعني, لكن في البدايه نبين. جزاك الله خير.